بسم الله الرحمن الرحيم. السلام وعلى آله وصحبه ومن سد هداه وما بعد. ما زلنا نتكلم في باب العدد، واليوم بإذن الله تعالى نذكر مسألة مهمة من مسائل هذا الباب، وهي أنه يجوز لك أن تأخذ من العدد من واحد إلى عشرة، تأخذ عددا على وزن فاعل كأنه فعل، فتقول واحد وتقول ثاني وثالث ورابع وخامس وهكذا إلى العاشر. جيد. قال المصنف: يجوز أن تصوغ من 12 وما بينهما اسم فاعل كما تصوغه من فعل، فتقول ثان لم يعد الواحد، تقول ثان وثالث ورابع إلى العاشر، كما تقول ضارب وقاعد على وزن فاعل، هكذا تقول من الأعداد. ويجب فيه أبدا أن يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. هذا النوع من العدد هو موافق دائما، فإذا كان المعدود مذكرا أو الموصوف به مذكرا فهو مذكر، وإن كان مؤنثا فهو مؤنث، يطابق دائما. لماذا؟ لأنه صفة، لأنه وصف له، وكما نفعل مع الوصف نفعل هنا، نقول زيد ضارب وهند ضاربة، كاتب وكاتبة، ونقول ثالث وثالثة، رابع ورابعة، وهكذا ونحو ذلك. فأما ما دون الاثنين وهو الواحد فإنه وضع على وزن فاعل من أول الأمر، لأن واحد هي بشكل فاعل أصلا، فقيل واحد وواحدة فلا نصوغ منه على وزن فاعل لأنه وضع كذلك أصلا. ولك في اسم الفاعل المذكور أن تستعمله بحسب المعنى الذي تريده على سبعة أوجه. كيف نستعمل العدد على وزن فاعل ثالث ورابع وخامس ومثل هذا، كيف نستعمله في الكلام؟ قال: لك فيه سبعة أوجه. أحدها أن تستعمله مفردا، نستعمله وحده، وعند ذلك يفيد الوصف بمعناه، هذا طالب أول وثان وثالث، فهمنا، والشقة الرابعة والخامسة والسادسة، فهمنا، فيكون الموصوف يكون الاسم موصوفا بهذا العدد. طيب، ويقصد به ترتيبه، هذا الطالب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ومثل هذا. أن تستعمله مفردا ليفيد الاتصاف بمعناه مجردا، فتقول ثالث ورابع وهكذا. قال الشاعر: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. ستة أعوام، ستة ليست على وزن فاعل وهو مضاف، وأعوام مضاف إليه جمع قلة وهو جمع تكسير مضاف إلى الستة، العام مذكر الستة مؤنثة، فهذا على طبيعة العدد. وذا العام سابع، سابع جاء على وزن فاعل فوافق العام، العام مذكر سابع مذكر، فهمنا. الثاني أن تستعمله مع أصله ليفيد أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة لا غير، فتقول زيد جاءنا زيد مثلا خامس خمسة، فهمت؟ أي هو بعض جماعة منحصرة في خمسة. انتبه جدا، إذا أضفته إلى ما اشتق منه وقلنا زيد خامس خمسة، ما معنى ذلك؟ معناها هو واحد من الخمسة. طيب، هو أولهم؟ ليس بلازم. هو آخرهم؟ لا مشكلة، هو واحد منهم، قد يكون الأول، قد يكون الثاني، قد يكون الثالث، لا بأس، المهم أنه واحد منهم، أي هو بعض جماعة منحصرة في خمسة، ويجب حينئذ إضافته إلى أصله، لا بد أن يكون مضافا في هذه الحال. نقول خامس خمسة، سادس ستة، سابع سبعة، ومثل هذا يجب إضافته إلى أصله، كما يجب إضافة البعض إلى كله. قال الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أخرج المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله عندما أخرج؟ كان ثاني اثنين، يعني هو واحد منهما، هو الأول أو هو الثاني لا بأس، فهمنا، قد يكون الأول وقد يكون الثاني، ثاني اثنين يعني هو واحد منهما. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني هو واحد من ثلاثة. وزعم الأخفش وكترب والكسائي وثعلب أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ويجوز نصبه إياه، كما يجوز في قولك ضارب زيدا وضارب زيد الإضافة والنصب. وزعم الناظم أن ذلك جائز في ثان فقط. هذا الكلام قليل جدا في العدد إذا أضيف إلى أصله، يعني إذا كنا ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، وفي المؤنث نقول ثالثة ثلاث ورابعة أربع وخامسة خمس وهكذا، بإضافة الثاني إلى الأول وجوبا. وقال بعضهم بل يجوز إعمال الأول عمل الفعل ونصب الثاني به، فتقول ثالث ثلاثة ورابع أربعة، أجازه من؟ الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب، فهمنا؟ وابن مالك قال هذا مسموع في ثان فقط، نقول ثاني اثنين، فهمنا؟ ونقول إذا قلت ثاني اثنين، ولكن هذا أيضا بعيد، ثانيا اثنين بعيد. الثالث أن تستعمله مع دون أصله ليفيد معنى التصغير. إذن نستعمل أول وثاني وثالث ورابع مفردا فيدل على الوصف فقط، نستعمله مضافا إلى أصله فيدل على أنه واحد من هذا الأصل. طيب ثالثا نستعمله مضافا إلى ما هو أقل من أصله بواحد، يعني نقول ثالث اثنين ونقول رابع ثلاثة ونقول خامس أربعة وسادس خمسة وسابع ستة وهكذا، ولا تقل خامس اثنين بل خامس أربعة، ولا تقل خامس ثلاثة، لأنه ينقص عن يضاف إلى ما هو أقل من ما اشتق منه بواحد. وفي هذه الحال يجوز لك الوجهان، يجوز لك الإضافة ويجوز لك النصب. قال أن تستعمله مع ما دون أصله، يعني مع ما هو أقل من أصله بواحد ليفيد معنى التصغير. ما المعنى حينئذ؟ المعنى حينئذ أنه الأخير، يعني إذا قلت لك زيد رابع خمسة، عفوا رابع ثلاثة، المعنى كان العدد ثلاثة وهو الذي كملهم أربعة فهو الأخير. ما الفرق بينه وبين رابع أربعة؟ زيد رابع أربعة، خامس خمسة، هو واحد من الخمسة بغير تحديد، ولو كنا خامس أربعة فهو الأخير، فهمنا؟ وهذا معنى التصغير، يعني يصير العدد الذي كان أقل يصيره أزيد بواحد. الأصل الذي اشتق منه، نحن كنا الأربعة إذا أخذنا منها رابع، فكلمة رابع مشتقة من ماذا؟ أربعة هي الأصل، فنحن سنضيفها إلى أقل من الأصل. ما أقل من الأصل؟ ثلاثة، فتقول رابع ثلاثة أو تقول رابع ثلاثة بإعماله عمل الفعل، الوجهان جائزان. ويكون المعنى على هذا التصغير، تقول هذا رابع ثلاثة، أي جاعل الثلاثة بنفسه أربعة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، انظر إلى رابع مضافة إلى ماذا؟ رابع مضافة إلى ماذا؟ إلى الضمير هم، وهم يعود على الثلاثة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني رابع الثلاثة، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني سادس الخمسة، وهكذا. ويجوز حينئذ إضافته وإعماله كما يجوز الوجهان في جاعل ومصير. طيب لماذا جاز الوجهان هنا ولم يجوز الوجهان في الأول؟ يعني عندما قلنا ثالث ثلاثة رابع أربعة قلنا يجب الإضافة ولا يجوز أن ينصب الثاني بالأول إلا على مذهب الأخفش وكترب أجاز ذلك، فهمنا؟ والكسائي وثعلب كما قلنا، والأكثرون على أنه لا يجوز. وهنا قالوا يجوز إضافته لما هو دونه ويجوز نصبه له. ما الفرق؟ قالوا الفرق أنه في الحال الأولى لما قلنا ثالث ثلاثة رابع أربعة المعنى هو واحد منهم، أما هنا فالمعنى هو مكملهم. قالوا فإذا أخذنا هذا المعنى، معنى المكمل، معنى الجاعل، معنى المصير، معنى، فهذا يعمل عمل الفعل. كأنك قلت في قولهم مثلا رابع ثلاثة، كأنك قلت جاعل الثلاثة أربعة، فهمنا؟ فهنا وزن فاعل بمعنى جاعل، ثالث رابع خامس بمعنى جاعل بمعنى مصير، ولهذا السبب عملا. ولهذا قال كما يجوز الوجهان في قولك جاعل ومصير ونحو ذلك، فهمنا؟ ولا يستعمل بهذا الاستعمال كلمة ثاني. لماذا؟ لا نقول ثاني واحد، نحن نقول ماذا؟ ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة، سادس خمسة، ولا نقول ثاني واحد، لم يسمع هذا، لا يستعمل بهذا الاستعمال ثاني، فلا يقال ثاني واحد ولا ثان واحدا، وأجازه بعضهم وحكاه عن العرب. تمام؟ إذن كيف نستعمل وزن فاعل؟ نستعمله مفردا فيدل على الوصف، ونستعمله الوصف لا نقصد النعت، الوصف هو ماذا؟ هو أن يكون وصفا في المعنى، فيكون ماذا؟ يكون خبرا، يكون نعتا، يكون حالا بحسب موضعه. ثانيا أن يستعمل مع ما اشتق منه فيدل على الوصف أيضا، وأنه واحد من ما اشتق منه. ثالثا أن يستعمل مع ما هو دون ما اشتق منه، فعند ذلك يدل على أنه مكمل للعدد إلى هذا الرقم الجديد. طيب الاستعمال الرابع أن نستعمله مع العشرة، نقول ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر، وهكذا. فعند ذلك يفيد الاتصاف بمعناه مقيدا بمصاحبة العشرة، هو يدل على معناه الأصلي ولكن مع العشرة. يعني بدلا من أن كنا نقول زيد هو الثالث، هو الرابع، هو الخامس، نقول هو الثالث عشر، هو الرابع عشر، خامس عشر، مكمل لإثنى عشر. لا لا، هو موصوف بهذا الوصف، ليس معناها مكمل، معناها موصوف بهذا الوصف. رتبنا الطلاب، رتبنا العشرين مثلا من الطلاب، الخمسين من الطلاب، فكان زيد في الترتيب هو الثالث عشر. طيب وهي مبنية على فتح الجزئين؟ نعم مبنية، لأنه ركب مع العشرة، وهذا يدل على ترتيبه فقط، وليس معناه أنه يكمل ما قبله أنه جزء منه أو هكذا، بل يدل على ترتيبه فقط. فتقول تستعمله مع العشرة ليفيد الاتصاف بمعناه مقيدا بمصاحبة العشرة، فتقول حادي عشر بتذكيرهما، وحادية عشرة بتأنيثهما، وكذلك تصنع في البواقي، تذكر اللفظين مع المذكر لأنه موافق دائما، وتؤنثهما مع المؤنث. تقول الجزء الخامس عشر، الجزء مذكر، الخامس عشر مذكرة. طيب والجزء مرفوع، الخامس عشر مبنية على فتح الجزئين في محل رفع. المقامة السادسة عشرة، طيب المقامة أسلوب من الشعر، نوع من الشعر اشتهر به بعض الشعراء قديما مثل بديع الزمان الهمذاني، اشتهر بهذا. المقامة نوع من الشعر مثل قصيدة، نوع من أسلوب منه. السادسة عشرة، فالسادسة مؤنثة لأن المقامة مؤنثة، والعشرة مؤنثة أيضا لأنه يوافق إذا كان على وزن فاعل. قال المصنف وحيث استعملت الواحدة أو الواحدة مع العشرة أو مع ما فوقها كالعشرين فإنك تقلب فاءهما إلى موطن لامهما، هذا فقط في الواحد. إذا استعملت الواحدة مع العشرة لا تقول واحد عشر، بل اقلب وقل حادي عشر، فهمنا؟ قال حيث استعملت الواحدة أو الواحدة فقط مع العشرة أو مع ما فوق ذلك كالعشرين والثلاثين فإنك تقلب فاءهما إلى موضع لامهما فتصيرها ياء، فتقول حاد وحادية، أصله حادئ لأننا نقلنا الواو، ثم قلبناها ياء بسبب تطرفها وانكسار ما قبلها. تقول حاد وحادية وهكذا. الصورة الخامسة أن تستعمله معها يعني مع العشرة ليفيد معنى ثاني اثنين، وعند ذلك سنكرر العدد وهو انحصار العدة فيما ذكر. ولك في هذه الحالة ثلاثة أوجه. أحدها وهو الأصل أن تأتي بأربعة ألفاظ، أولها الوصف مركبا مع العشرة والثالث ما اشتق منه الوصف مركبا أيضا مع العشرة، وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التركيب الثاني فتقول ثالث عشر ثلاثة عشر. هذه صورة. الثاني أن تحذف عشر من الأول استغناء به في الثاني، وتعرب الأول لزوال التركيب وتضيفه إلى التركيب الثاني. ثالث ثلاثة عشر. الثالث أن تحذف العقد من الأول والنيف من الثاني. ولك في هذا الوجه وجهان في النطق، أحدهما أن تعربهما لزوال مقتضى البناء فيهما فتجري الأول بمقتضى حكم العوامل وتجر الثاني بالإضافة، والوجه الثاني أن تعرب الأول وتبني الثاني، حكاه الكسائي وابن السكيت وابن كيسان. ووجهه أنه قدر ما حذف من الثاني فبقي البناء بحاله ولا يقاس على هذا الوجه لكلته، وزعم بعضهم أنه يجوز بناؤهما لحلول كل منهما محل المحذوف من صاحبه، وهذا مردود لأنه لا دليل حينئذ على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين، بخلاف ما إذا أعرب الأول ولم يذكر الناظم وابنه هذا الاستعمال الثالث، بل ذكر مكانه أنك تقتصر على التركيب الأول باقيا بناء صدره، وذكر أن بعض العرب يعربه والتحليل ما قدمته. تمام. كيف نستعمل العدد على وزن فاعل؟ نستعمل العدد على وزن فاعل مفردا فنقول ثالث، رابع. ما معنى ذلك؟ ما معناه؟ أنه موصوف بهذا الوصف: الطالب الثالث، القصيدة الخامسة، الشقة السابعة، الدور التاسع. فعند ذلك نصفه بهذا الوصف وهو معرب في هذه الحالة. ثانيا نقول ثالث ثلاثة، فنضيفه إلى ما اشتق منه. ما معناه؟ معناه أنه واحد من الثلاثة، فإنه وهو مضاف وما بعده مضاف إليه. الصورة الثالثة أن تقول ثالث اثنين، ويجوز ثالث اثنين لأنه يعمل عمل الفعل، لأنه هنا بمعنى جاعل، وعند ذلك يكون المعنى أنه هو الذي كمل الاثنين ثلاثة، كان اثنين فلما دخل عليهما جعلهما ثلاثة، ورابع ثلاثة يعني كانوا ثلاثة فلما جاء إليهم صار رابعا. تمام. إذن ثالث ورابع مفردة، ثالث ثلاثة وثالث اثنين، هذه ثلاث صور. تمام. ويجوز لنا أن نستعمله مع العشرة على نفس الكلام، فنقول ماذا؟ نقول مع العشرة هذا الطالب مثلا الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. ما المعنى؟ نفس المعنى ولكن فوق العشر، فإن يعني الطالب الثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر والطالب الحادي عشر والثاني عشر والطالب الثالث عشر والرابع عشر هكذا، فنحن نرتبهم فقط فيدل على وصف صاحبه فقط. طيب صورة ثانية مع العشرة، هذه الصورة فكيف ننطقها؟ قال تقول بأربعة أعداد، تقول هذا، انت انظر إلى هذه الصورة، نقول هذا هذا طالب ثالث وعفوا بالبناء ثالث عشر ثلاثة عشر ما المعنى؟ يعني هو واحد من بينهم، كما قلنا هو واحد من الثلاثة، الآن هو واحد من بين ثلاثة عشر، فهمنا؟ هو الأول هو الثاني هو الثالث محتمل، هو واحد من بينهم. وعندما ننطق هذا ماذا نقول؟ سنقول ثالث عشر، نقول زيد مبتدأ، ثالث عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر وهو مضاف، وثلاثة عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر مضاف إليه. لماذا أضاف ثلاثة عشر؟ هل ليس يكفي ثالث عشر؟ لا نريد بلاغة. نقول إذا أردنا هذا التركيب، إذا أردنا هذا ثالث ثلاثة ولكن فوق العشرة ماذا نفعل؟ هكذا. طيب لك فيه، لك فيه ثلاثة أوجه، أن تنطق بالأعداد الأربعة هكذا ثالث عشر ثلاثة عشر، جيد. ولك وجه ثاني أن تحذف عشرة من الأولى فتقول هذا ثالث، نحذف العشرة، ثالث ثلاثة عشر، هذا الوجه الثاني في النطق. والمعنى هو واحد منهم أيضا. ولما حذف التركيب، لما حذفت العشرة من العدد الأول وارد، والثاني بقي على بنائه، ونقول ثلاثة عشر عدد مركب مبني في محل ماذا؟ في محل جر مضاف إليه للثالث. هذا وجه ثاني في النطق. يعمل عمل لا يعمل، هذا مضاف، هذا مضاف إليه كما قلنا هنا، يجب الإضافة فقط. هناك وجه ثالث في نطقه، أن نحذف العشرة من الأول وأن نحذف الثلاثة من الثاني فنقول هذا ثالث. طيب عشرين، فهمنا؟ أو عشرة، هذا ثالث عشرين وثالث عشرين، ثالث عشرين الأول أعرب. لماذا أعرب؟ لأنه حذف منه، حذف منه التركيب فهو معرب. طيب وهو مضاف. والثاني قال بعضهم يعرب أيضا لأنه حذف منه التركيب فنقول هذا ثالث عشرين. وقال آخرون بل يبنى. لماذا يبنى؟ قالوا لأن العدد المركب وإن كان محذوفا ولكنه مقدر، فهمنا؟ فهذا في الأخير، هذا في نطقه وجانب، أن نجعل الثاني مبنيا أو أن نجعل الثاني ماذا؟ معربا، والأول معرب. وزعم بعضهم أنه يجوز بناؤهما، وهذا لا وجه له، لأنك لو بنيتهما لا دليل على أنه كان هنا محذوف ومحذوف مقدران. ولهذا يقول الخامس، عد مرة ثانية، أن تستعمله مع ها، تستعمله مع العشرة ليفيد معنى ثاني اثنين ليدل على هذا المعنى، يعني هو واحد منهم، وهو انحصار العدة فيما ذكر. ولك في هذه الحالة ثلاثة أوجه، أحدها وهو الأصل أن تأتي بأربعة ألفاظ، أربعة ألفاظ. طيب أولها الوصف مركبا مع العشرة، هذا هو الوصف مركب مع العشرة. والثالث، الثالث لأن الوصف مركب مع العشرة، فهذان الأولان، الأول والثاني. والثالث قال والثالث ما اشتق منه الوصف وهو كلمة ثلاثة مركبا أيضا مع العشرة، وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التركيب الثاني، ويكون ثالث عشر كلها مضافة وثلاثة عشر كلها مضاف إليه. هذا وجه، فتكون ثالث عشر ثلاثة عشر. الصورة الثانية أن تحذف عشر من الأول استغناء به في الثاني، نحذف عشر من الأول لأنها موجودة في الثاني، وتعرب الأول لزوال التركيب، والأول الآن معرب لأن التركيب قد ذهب. هل ننونه؟ لا تنونه، لأن ثلاثة عشر مضاف إليه فهو معرب بلا تنوين. تمام. الثالث أن تحذف العقد من الأول والنيف من الثاني. العقد وهو العشرة نحذفها من الأول، والنيف وهو من واحد إلى ثلاثة وما فوق، هو النيف في الأصل من واحد إلى ثلاثة نحذفه من الثاني، فنقول هذا ثالث عشر. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة الأخيرة لك في هذا الوجه وجهان: أولا أن تعربهما لزوال مقتضى البناء، فتقول ثالث عشر بالإعراب فيهما لأن سبب البناء قد ذهب. فهمنا؟ هذا وجه لزوال مقتضى البناء فيهما، فتجري الأول بمقتضى حكم العوامل، الأول يأخذ حكمه العادية في الإعراب، وتجر الثاني بالإضافة. والوجه الثاني أن تعرب الأول وأن تبني الثاني، نجعل الأول معربا والثاني مبنيا على الفتح بتقدير المحذوف لأن المحذوف مقدر. قال: حكاه الكسائي وابن السكيت وابن كيسان، ووجه ذلك أنه قدر ما حذف من الثاني فبقي البناء بحاله، لأنهما قدرا المحذوف فبقي البناء. تمام. ولا يقاس على هذا الوجه لقلته، يعني وهذا الوجه الأخير قليل. وزعم بعضهم أنه يجوز بناؤهما، يجوز بناء الاثنين لحلول كل منهما محل المحذوف من صاحبه، لأن الثالث تدل هي ثالث تدل على الثلاثة المحذوفة، وعشرة تدل على العشرة المحذوفة، فكل واحد قام مقام المحذوف من صاحبه فبناهما. قال المصنف ابن هشام: قال وهذا الوجه مردود. لماذا؟ لأنه لا دليل حينئذ على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين. إذا بنيتهما فسيظن السامع هذا ثالث عشر، فسيظن ماذا؟ وصف، أنه وصف فقط، وأنه ليس كان مركبا وهذا مركب وحذف من هذا وحذف من هذا، لا ينتبه إليه أحد، لأنه لا دليل حينئذ على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين، بخلاف ما إذا أعرب الأول، إذا أعرب الأول وبني الثاني فسنسأل لماذا بني، فإذا ستقول لأن هناك مقدر. إذا أعربنا واحدا وبنينا واحد سنفهم هذا. واضح. ثم ذكر هنا أن ابن مالك وبدر الدين ابن مالك لم يذكر الناظم وابنه هذا الاستعمال الثالث، بل ذكر مكانه أنك تقتصر على التركيب الأول باقيا بناء صدره، وذكر أن بعض العرب يعربه والتحرير ما قدمته. يعني لم يذكر ابن مالك ولا ابنه الوجه الثالث هذا، أن يحذف عجز العدد الأول وصدر الثاني، لم يذكر هذا، وذكر بدلا منه أننا نحذف الثاني كاملا ونقول هذا ثالث عشر فقط. طيب. قال ابن هشام: والتحليل ما قدمته، يعني التفصيل هو الذي قلت، لم يحذف هذا كاملا، بل ثالث هي من شيء وعشر من شيء آخر، من عدد آخر. فهمنا؟ طيب، هذا ماذا؟ هذا استعمال ثالث عشر استعمال ماذا؟ ثاني اثنين. طيب، فماذا لو استعملتها استعمال ثالث اثنين؟ نحن قلنا إما أن تستعملها تدل على العدد على وصف فقط، وإما أن تدل على أنه واحد منهم، وإما أن تدل على أنه مكمل وجاعل. طيب، ومع العشرة كذلك، على الوصف فقط وعلى أنه واحد منهم. طيب ولو استعملناها مكملا وجاعلا؟ قال السادس أن تستعمله معها لإفادة معنى رابع ثلاثة، فتأتي أيضا بأربعة ألفاظ، ولكن يكون الثالث منهما الثالث منها دون ما اشتق منه الوصف. يكون الثالث نقول ثالث عشر اثني عشر، يكون الثالث هذا أقل من الأول. العدد الثالث العشرة هي العشرة، العدد الثالث يكون أقل بواحد، فتقول رابع عشر ثلاثة عشر. أجاز ذلك سيبويه ومنعه بعضهم، وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفض فقط، ولك أن تحذف العشرة من الأول، وليس لك مع ذلك أن تحذف النيف من الثاني للإلباس. على هذا الوجه لا بد من الإضافة فقط. لماذا؟ قالوا لأنه في هذا الحال إذا قلت ثالث عشر اثني عشر، فهمنا؟ فالأول لا يعمل عمل الفعل لأنه ذكر معه عدد مركب هو في حكم المضاف إليه أصلا، فلما أضيف لم يعمل عمل الفعل، إذن وجبت الإضافة فقط ولم يجز ماذا؟ لم يجز إعماله عمل الفعل كما كان الحال في المفرد. ثالث اثنين وثالث اثنين يجوز الوجهان، إما بأنه عمل عمل الفعل وإما بأنه مضاف إلى ما بعده، أما هنا فهو يضاف فقط ولا يعمل عمل الفعل. جيد. قال ويجوز لك أن تحذف العشرة من الأول، ولا يجوز أن تحذف من الثاني لأنه سيسبب لبسا، لأنك لو قلت ثالث اثني عشر ثالث اثني عشر نفهم أنه ثالث عشر اثني عشر، ولكن لو قلت ثالث عشر لو قلت ثالث عشر فكيف نفهم أن المقدر هنا اثنين أو ثلاثة؟ لا يوجد ما يدل على أن المقدر هو اثنين أو ثلاثة، يعني هو من النوع الذي قبله أو من النوع الذي نحن فيه، فقال لا يجوز هذا لأنه سيسبب لبسا. السابع أن تستعمله مع العشرين وأخواتها. نبدأ بنفس الكلام ولكن مع نبدأ مرة ثانية مع العشرين، بدلا من ثالث عشر هذا مبني على فتح الجزئين نقول ثالث وعشرون، رابع وعشرون، وهكذا. قال أن تستعمله مع العشرين وأخواتها فتقدمه وتعطف عليه العقد بالواو، تقدمه وتعطف عليه بالواو، فهمنا؟ نقول ثالث وعشرون، رابع وعشرون، خامس وعشرون، وهكذا. وفي هذا الحال ليس لك فيه إلا الوصف، ولا تقل ثالث وعشرون اثنين وعشرين، ثالث وعشرون ثلاثة وعشرين، لا نقول هذا، بل يستعمل فقط بالوصف، فهمنا؟ طيب هذا صوغ العدد على وزن فاعل مطلقا. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذه المسألة وانتقل إلى مسألة لطيفة في هذا الباب، وهي أن العرب كانت تستعمل بعض الكلمات للدلالة على العدد وهي ليست عددا، تستعمل بعض الكلمات تدل بها على العدد، على العدد المبهم، والكلمة ليست عددا في أصلها، يعني هي بنفسها ليست عددا. من ذلك كم، فيقولون كم كتاب قرأته، والمعنى عدد كثير غير معين. كم كتاب؟ نعم، كم خبرية، والاستفهامية أيضا تدل على العدد ولكنها للسؤال. ومنها كأي، وتكتب بالياء المنونة وتكتب بالنون كما كتبت في المصحف، كأي من كذا، وكأي من آية، كأي يعني كثير، تدل على عدد غير معين. ومنها كلمة كذا، قرأت كذا كتابا، ما معنى كذا كتابا؟ يعني عددا من الكتب. كم هو هذا العدد؟ كم هو غير معين. فهذه كلمات يستعملها العرب كناية عن عدد كثير غير محدد. قال المصنف هذا باب كنايات العدد، وهي ثلاثة: كم وكأي وكذا. أما كي فتنقسم إلى استفهامية بمعنى أي عدد، وإلى خبرية وهي بمعنى عدد كثير. كم إما أن تكون للسؤال، وإما أن تكون للإخبار عن عدد كثير غير محدد، ويشتركان في خمسة أمور. كم الخبرية والاستفهامية تشتركان في خمسة أمور. أولا كونهما كنايتين عن عدد مجهول الجنس والمقدار، كل منهما يدل على عدد غير معين غير محدد العدد، هذه واحدة. وكونهما مبنيين، كل منهما مبنية على السكون، وكون البناء فيهما على السكون، ولزوم التصدير، كل منهما واجبة الصدارة لها صدر الكلام، والاحتياج إلى التشبيه، كل منهما تحتاج إلى تمييز بعده، إلى تمييز عفوا، الاحتياج إلى التمييز. إذن كم الخبرية وكم الاستفهامية، كل منهما مبني وكل منهما دال على عدد كثير، وكل منهما مبني على السكون، وكل منهما واجب الصدارة، وكل منهما محتاج إلى تمييز بعده يبين المقصود. طيب هذا ما تشترك فيه كم الخبرية وكم الاستفهامية. قال المصنف ويفترقان أيضا في خمسة أمور. أحدها أن كم الاستفهامية تميز بمنصوب مفرد. كم الاستفهامية نقول كم كتابا قرأت، كم جنيها دفعت، كم رجلا قابلت، فكم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب دائما. مثال ذلك تقول كم عبدا ملكت، ويجوز جره بمن مضمرة جوازا إن جرت كم بحرف. طيب التمييز بعد كم الاستفهامية منصوب دائما. طيب فإن سبقها، إن سبق كم حرف من حروف الخفض، فعند ذلك يجوز لك نصب التمييز، ويجوز لك جره بمن مقدرة. أقول لك بكم جنيها اشتريت هذا، بكم جنيها اشتريت، ويجوز أن تقول بكم جنيه. لماذا؟ قالوا لأنك في هذه الحالة تقدر من بعد كم، وتقدير الكلام أو أصل الكلام بكم من جنيه. فهمنا؟ إذن التمييز بعد كم الاستفهامية منصوب دائما، إلا إذا دخل حرف خفض على كم قبل كم، فيجوز لنا نصب التمييز، ويجوز لنا جره بمن مضمرة. قال بمن مضمرة جوازا إن جرت كم بحرف. تقول بكم درهم اشتريت ثوبك. فهمنا؟ هذا بالنسبة لتمييز ماذا؟ كم الاستفهامية. أما تمييز كم الخبرية فمجرور مفرد أو مجموع. تمييز الاستفهامية دائما مفرد ودائما منصوب. فهمنا؟ أما الخبرية فتمييزها مفرد أو مجموع ودائما مجرور. تقول كم رجال جاءوك، بمعنى هذا ليس سؤالا، بمعنى كثير من الرجال جاءوك. كم رجال جاءوك، كم امرأة جاءتك، والإفراد أكثر وأبلغ. انتبه، إذا قلنا كم كتاب قرأت، كم كتاب قرأت، كتاب بالخفض معناه ماذا؟ معناه الإخبار ليس السؤال. لا تدري يعني منزلتي، كم كتاب قرأت وكم مجلد، فهمتني؟ 52. طيب فهمت. ومثل هذا، فعند ذلك يكون كم كناية عن عدد كثير. طيب نقول كم كتاب أو كم كتب، كلاهما صحيح، أيهما أكثر عددا، كتاب أو كتب؟ قالوا كتاب بالإفراد أكثر عددا. كيف؟ إذا قلت كم كتاب قرأته هو أكثر عددا من كم كتب قرأته، قالوا نعم هو أكثر. ما وجه الكثرة؟ من أين جاء هذا؟ لماذا كان المفرد هنا يدل على عدد أكثر وأبلغ من الجمع؟ قالوا لأنك عندما تأتي بالجمع، نحن قلنا كم هي كناية عن عدد، هي تدل على عدد مجهول. ما الذي يضاف إلى الجمع؟ الثلاثة والعشرة وما بينهما. فلو قلت كم كتب قرأت، معناها ثلاثة كتب، أربعة كتب، خمسة إلى عشرة كتب. أما لو قلت كم كتاب، فالذي يضاف إلى المفرد هو المئة والألف، فهمنا؟ فكأنك قلت عدد كثير، مئة كتاب، كم كتاب بالإفراد، كأنك قلت مئة كتاب، ألف كتاب، وهكذا. إذن لو أضفتها، لو جئت بعدها بمفرد مجرور فالعدد أبلغ وأكثر، ولو جئت بالجمع فالعدد أقل، فهمنا؟ لماذا؟ عرفنا الوجه، لأنها شبهت بالثلاث، إذا شبهت بالثلاثة إلى العشرة كان ما بعدها مجرورا مجموعا، وإذا شبهت بالمئة والألف كان ما بعدها ماذا؟ كان ما بعدها منصوبا مفردا. تمام. قال المصنف هذا هو الفرق الأول. والثاني، إذن الفرق الأول تمييز الاستفهامية مفرد منصوب، وتمييز الخبرية مفرد أو جمع مجرور. والثاني أن الخبرية تختص بالماضي، كما الخبرية تختص بالماضي، يعني لا يكون معها إلا الفعل الماضي، مثل رب، ولا يجوز أن تقول كم غلمان سأملكهم، يعني في المستقبل، فهمنا؟ بمعنى عدد كثير من الغلمان، ليس هذا. كما لا يجوز أن تقول رب غلمان سأملكهم، ويجوز كم عبدا ستشتريه في حالة الاستفهامية. إذن الخبرية تختص بالماضي، أما الاستفهامية فتدخل على يكون معها الفعل الماضي ويكون معها فعل المستقبل. الثالث من الاختلافات بينهما أن المتكلم بها لا يستدعي جوابا من مخاطبه، كما الخبرية نحن لا نطلب بها جوابا. أنا أخبر أنني قرأت كثيرا من الكتب، كم كتاب قرأت، كم مؤلف ألفت، مثل هذا، وأنا أخبر بهذا ولا أنتظر جوابا، بخلاف الاستفهامية أقول كم كتابا قرأت فأنتظر منه جوابا. الرابع أنه يتوجه إليه التصديق والتكذيب، طبعا إذا كانت خبرية كم كتاب قرأت يعني عدد كبير من الكتب، فعند ذلك نصدق أو نكذب، لأن هذه طبيعة الخبر، بخلاف الاستفهامية فهي إنشائية لا يتوجه إليها التصديق والتكذيب. الخامس أن المبدل منها يعني من الخبرية لا يقترن بهمزة الاستفهام، هذا أيضا طبيعي في كل هذا، عد إلى باب البدل، قلنا إذا أبدلت من مسؤول عنه، إذا أبدلت من الاستفهام فإنك تعيد حرف الاستفهام، تعيد همزة الاستفهام. أما إذا أبدلت من الخبر فإنك لا تعيد، تقول كم رجال في الدار، هذه خبرية، عشرون بل ثلاثون، فكلمة عشرون هنا بدل من كم، بمعنى عدد كثير هم عشرون، لا بل ثلاثون، فعشرون بدل من كم، ولا يدخل عليها همزة استفهام. أما الاستفهامية فإذا أبدلت منها فلا بد أن تدخل همزة الاستفهام، تقول كم مالك، أعشرون أم ثلاثون، فتدخل الهمزة بعد كم الاستفهامية إذا جئت ببدل، ولا تدخلها بعد الخبرية. تنبيه، يروى هنا قول الفرزدق كم عمة لك يا جليل وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. كم عمة بجر عمة وخالة على أن كم خبرية، وبنصبهما فقيل إن تميما تجيز نصب مميز الخبرية مفردا، وقيل على الاستفهام التهكمي، وعليهما على الوجهين فهي مبتدأ، وقد حلبت هذا خبر للعمة أو الخالة، وخبر الأخرى محذوف، فهمنا؟ وإلا لقيل قد حلبتا، والتاء في حلبت للواحدة لأنها عمة واحدة وخالة واحدة، وكم نصب على المصدرية أو الظرفية، يعني كم حلبة أو وقتا. طيب روي أو يروى هنا بيت جليل، بيت الفرزدق. الفرزدق يهجو جليلا كثيرا، وجليل كذلك. في وقتهم اشتهر شعر النقائد، والنقائد أن يقوم شاعر فيهجو شاعرا يسبه بشعر قوي ويترك له الفرصة، فيقوم الشاعر الثاني بتجهيز شعر يرد على الأول سبه وذمه له ويذمه ويترك له الفرصة، فهذا وهكذا، والناس يتابعون هذا الشعر من السباب. فمن هذا قول الفرزدق ذاما جليلا قال: كم عمة لك يا جليل وخالة، يعني كم من عماتك وخالاتك، هو يذكرها بالخفض، فهذا دليل على ماذا؟ أن كم هنا خبرية. كم عمة لك يا جليل وخالة فدعاء. المرأة الفدعاء هي التي اعوجت أصابعها فلا تستطيع فتحها، لا تستطيع أن تمد أصابعها، بل الأصابع دائما معوجة. لماذا؟ قال: لأنها تعمل خادمة عندنا فتحلب لنا إبلنا، ومن كثرة العمل، من كثرة أنها تحلب دائما، أصبحت لا تستطيع أن تفتح يديها من مشقة العمل عندنا. وهو يقول إن هذا ليس لعمة واحدة أو خالة واحدة، بل إن قومك خادمون لنا، كم من عماتك وخالاتك قد أصيبت بهذا من كثرة العمل عندنا. طيب، ويقال أيضا في كلمة فدعاء بهذا المعنى، قالوا إن هذا يكون في اليدين، وقال بعضهم بل يكون في القدمين، لأنها من كثرة الحلب تكون قاعدة وهي تعمل حتى إنها لا تستطيع القيام بعد ذلك. المهم أنه يهجوه بهذا، وأنها حلبت العشار، وإذا العشار عطلت، هي الناقة العشراء التي هي حامل. فقال: كم عمة لك يا جليل وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. فنقول: روي البيت كم عمة لك يا جليل وخالة، هذا على أن كم خبرية. وروي كم عمة لك يا جليل وخالة بالنصب، فهمنا؟ وعلى تقدير النصب، على تقدير النصب قيل كم خبرية أيضا، وإن تميما كانوا ينصبون بها المفرد أحيانا، وقال بعضهم بل هو استفهام لقصد الاستهزاء، يعني كم عد بنفسك، كم عمة من عماتك وخالة من خالاتك كانت تعمل خادمة عندنا. فهمنا؟ إذن على رواية الخفض ماذا؟ على رواية الخفض فكم خبرية ولا شك، وعلى رواية النصب فقيل هي خبرية، وإن تميما كانت تنصب بها أحيانا، تنصب التمييز بعدها أحيانا في المفرد، وقيل بل هي استفهامية، والاستفهام هنا استفهام تهكمي استهزاء به. وبكل سنقول كم مبتدأ، وقد حلبت علي عشاري، قد حلبت، هذا هو الخبر. خبر لمن؟ خبر نحن سنجعلها جملتين، سنجعلها جملتين: كم عمة قد حلبت علي عشاري، وكم خالة قد حلبت علي عشاري. فإن لأنه لو كانت قد حلبت خبرا للعمة والخالة لقال قد حلبتا بالألف، فهمنا؟ ولكن لما أفردها دل على أنه يريد جملتين، فهمنا؟ قال: وعليهما، يعني على الوجهين، فهي مبتدأ. كم مبتدأ، وقد حلبت هي خبر، خبر للعمة، طبعا العمة والخالة هي تمييز، ولكن خبر لكم على تقدير العمة أو على تقدير الخالة. وإذا قلنا حلبت هي خبر للعمة فخبر الخالة محذوف، أو خبر للخالة فخبر العمة محذوف، دل عليه المذكور. فهمنا؟ وإلا لقيل قد حلبتا. والتاء في كلمة حلبت للواحدة، لأنها عمة واحدة وخالة واحدة. فهمنا؟ يقول جميل. طيب، وإذا قلنا هذا، إذا قلنا إن حلبت هو خبر للعمة أو خبر للخالة، فعند ذلك سننصب كم، إذا قلنا هي خبر للعمة أو الخالة فسننصب كم على المصدرية، يعني تكون مفعولا مطلقا، يعني كم حلبة قد حلبت، أو ننصبها على الظرفية، يعني كم وقتا قد حلبت. إذا قلنا إن قد حلبت خبر للعمة وخبر للخالة، فما إعراب كم في هذه الحالة؟ ستكون كم مفعولا مطلقا مقدما، أو تكون ظرفا مقدما على تقدير كم حلبة، كم حلبة أو كم وقتا، وهكذا. إذن مما وضع كناية عن العدد المجهول كم، سواء كانت خبرية أو كانت استفهامية. تمام. طيب، من ذلك أيضا كأي، ومن ذلك أيضا كذا. قال أما كأي فهي بمنزلة كم الخبرية، هي تدل على عدد كثير أيضا، وهي تشبه كم الخبرية، هي بمنزلتها في الخبرية وفي إفادة التكثير وفي لزوم التصدير، لأنها لها الصدارة أيضا، وفي انجرار التمييز بعدها، إلا أن جر التمييز بعد كم بعد كأي يكون بمن ظاهرة، فإن لا بالإضافة. قال الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها، وكأي مبتدأ، من دابة هذا جار ومجرور تمييزها أو متعلق بها، لا تحمل رزقها هو الخبر. وقد ينصب الاسم بعد كأي، مثل قول الشاعر اطرد اليأس بالرجاء فكأي، فكأي آلما حمى يسره بعد عسر. اطرد اليأس بالرجاء، إذا كنت تشعر باليأس فتسلح بالرجاء واطرد اليأس، فكثير من المتألمين جاء يسره بعد عسر. فكأي آلما، فنصب الاسم بعد كأي وهذا قليل. أما كذا فيكنى به عن العدد القليل والكثير أيضا، ويجب في تمييزها النصب فقط وليس لها الصدارة، كذا ليس لها الصدارة. فتقول مثلا قبضت كذا درهما، يعني عددا من الدراهم، وقبضت كذا وكذا درهما، يعني هكذا وهكذا عددا من الدراهم أيضا. تمام. نعم، لا يلزم، قلنا قبضت كذا درهما وقبضت كذا كذا درهما، انتبه، قبضت كذا درهما ما معناه؟ كذا درهما معناه عشرة مثلا، مئة درهم أو عشرة أو كذا، عدد مفرد. ولو قلنا قبضت كذا كذا درهما فالمعنى أحد عشر إلى تسعة عشر، لأن هذا مركب، فكذا كذا مركبة. ولو قلنا قبضت كذا وكذا درهما فالمعنى واحد وعشرون وما فوق، خمسة وعشرون، واحد وثلاثون، لأنه معطوف، والثلاثة مستعملة. تقول قبضت كذا درهما، قبضت كذا كذا درهما، قبضت كذا وكذا درهما، وكذا أكثر من عشرين، يعني شيء وبعده معطوف، واحد وعشرون، خمسة وعشرون، وهكذا.